الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى جد له، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أصل هذه الرسالة هو محاضرة حملت عنوان أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة، كما صرح به الشيخ رحمه الله تعالى في صدر كلامه، وهو مشعر بارتضائه تسمية الرسالة بهذا الاسم، وقد طبعت به في حال حياته. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذه الرسالة حجة قائمة وبينة ساطعة في تحقيق أن إبطال الأفكار الهدامة إنما يكون بالعلم ليس غير، والفكر لا يدفع بالفكر، لأن هذا رأي وهذا رأي. أما العلم الساطع نوره من مشكاة الكتاب والسنة فإن له سلطانا على القلوب، تندفع به الشبهات وتزال الشكوك. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاءت هذه الرسالة في سياق واحد غير مبوبة بفصول ولا أبواب، و وبين الشيخ رحمه الله تعالى بعد ديباجتها منفعة العلم وشرفه، وأردف ذلك ببيان أن العلم كفيل برد جميع الشبهات والشكوك، ثم تعرض رحمه الله تعالى لإبطال بعض المذاهب الفاسدة والأفكار الهدامة بذكر دلائل إبطالها من القرآن خاصة، ثم ختم بنصيحة بالغة لطالب العلم أن يقبل على القرآن والسنة، ففيهما العلم النافع الكفيل بدفع الشبهات وإبطال الضلالات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخاتم خلقه وأمين على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. قرب الجهاز منه، قرب الجهاز. الله. والصلاة والسلام. نعم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرة الخلق وأمين على وحي نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإني أحييكم أيها الإخوة وأيها الأبناء تحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يجعل لقاءه مباركا ومفيدا لنا جميعا ومرسلا لتأتي ما يرضي ويبرر إليه قاضيا على كثير من أسباب الفساد والبلاء، وعونا على ظهور الحق وترك الباطل. ثم إني أشكر القائمين على ألم شعار دعوتهم للتحدث إليكم والإجابة عن أسئلتكم وأسأله سبحانه أن يجزيهم على عملهم خيرا ويجعل وإياهم من الهداة المهتدين، ويوفقنا جميعا لما فيه ظاهر الحق وإظهار الباطل، وإجابة السائل بما يوافق الصواب من الحق الذي يرضي المولى عز وجل. والعنوان كما سمعتم أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة، هذا هو عنوان الكلمة التي أبقي بين يدي إخواني وأبنائي. ولا ريب أن العلم مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإن العمل في يد العلم من وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير. فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم، فلا أقوال ولا أعمال التي بغير علم لا قيمة لها لا ولا نفع فيها، بل تكون عليها عواقب فخيمة، وهي فقد تجر إلى فساد كبير. وإنما يعبد الله ويؤتى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بعلم نابع المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما تؤدى الفرائض بالعلم ويتقى الله بالعلم، وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا في كتابه العزيز: ولا يأتونك بمثل إن اهتديناك بالحق وأحسن تفسيرا. فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواتهم المضللة وفي توجيهات لغيرهم بأنواع الباطل من تشكيكهم وغيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كنت ينتهي الركش بما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح وبيان أكمل وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق. وما ذاك إلا لأن العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة علم صدر عن حكيم عليم، يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة وسليمة، ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من الزمان، كل ذلك يعمل سبحانه بذل الكتاب لإيضاح الحق وكشف الباطل وإقامة الحجة على ما تعتد إليه رسله عليه الصلاة والسلام. وقد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإنما يعمل أهل الباطل ويشركون عند اتباع العلم وظهور الجهل وخلو المكان ممن يقول قال الله وقال الرسول فعند ذلك يستأنسلون ضد غيرهم ويشركون في باطلهم لعدم وجود من يخشون من أهل الحق والإيمان وأهل التفصيل. وقد ذكر الله عز وجل لكتابه كل شيء إجمالا في مواضع وتفصيلا في مواضع أخرى. قال عز وجل نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذا كلام الحكيم العليم الذي لا أصدق منه ومن أصدق من الله قيلا. وأوضح سبحانه بقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إنه مع كون تبيان لكل شيء فيه هدى ورحمة وبشرى فهو بيان للحق وإيضاح لسبله ومناهجه ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة ومع ذلك فهو هدى للعالمين بكل ما يحتاجون إليه من ذكر ربهم والتوجه إلى ما يرضي والبعد عن مصافيه ويبين له طريق النجاة وسبيل السعادة مع كون رحمة في بيانه وإرشاده هدى وإحسانا وبشرى وتطمينا للقلوب ما يوضع من الحقائق ويجب إليه من البصائر التي تخضع لها القلوب وتطمئن إليه النفوس وتنشرح له صدور بوضوحها وظهورها يقول سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم رحمة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي وعليه توكلت وإليه أنيب. ولولا أن الكتاب عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والكفاء إلى ما رد الناس إليهما ولا كان رد إليهما غير مفيد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما رد الناس وإنما رد الناس إليهما من التنازع والخلاف ما فيهما من الهداية والبيان الواضح عن المشكلات والقضاء على الباطل. ثم ذكر أن هذا شرط للإيمان فقال سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر أنه خير للعباد العادي والآية وأحسن عاقبة يعني أن ردهم ما يتنازعون به إلى الله والرسول خير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن لهم في العاقبة. ومن هذا يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه ثلاثة أصول عظيمة. أولها بيان منفعة العلم وعظيم شرفه وعلو قدره، وقد تكاثرت دلائل القرآن والسنة على بيان فضيلة العلم النافع الوارد فيهما، مما رده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى قاعدة نفيسة فقال أصل كل خير العلم والعدل وأصل كل شر الجهل والظلم انتهى. ثم بين رحمهم الله أن العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه لا يتوصل إليه إلا بالعلم، فعلم بهذا أن كل خير في الوجود إنما يتوصل إليه بالعلم النافع الذي يوجب شيوع العدل ومعرفة الناس لما يجب عليهم ولهم من الحقوق. وقد صنف جماعة من أهل العلم كتبا مفردة في بيان فضيلة العلم. أما الأصل الثاني فهو التنبيه إلى أن القرآن والسنة كفيلان بإبطال الضلالات ورد الشبهات ونفي الأفكار الهدامات، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فقد دلت هذه الآية على أنه لا يأتي أحد بشبهة من الشبهات إلا وفي كتاب الله سبحانه وتعالى ما يزيفها، كما أشار إلى هذا المعنى إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات. بل لو كانت هذه الشبهة مبنية على دليل منتزع من القرآن والسنة نصبه المدعي على خلاف الحق، فإن في دليله إبطالا لقوله، فلا يأتي مبطل بشيء من الشبهات يستدل عليه بنص من القرآن والسنة إلا وفي دليله ما يزيف دعواه، كما نص على ذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ففي القرآن والسنة الجواب الكافي والدواء الشافي الرادي لكل زلة وضلالة، كيف لا، والقرآن شفاء للمؤمنين كما قال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا ليست للتبعيض وإنما للبيان، فليس بعض القرآن شفاء وبعضه غير شفاء، بل القرآن كله شفاء. ويصدق هذا المعنى أن الله عز وجل قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في القلوب، فأخبر أن القرآن كله موعظة تندفع بها كل شبهة وتشفى بها كل علة. وإنما جعل الله سبحانه وتعالى محل الشفاء الصدر في قوله: وشفاء لما في الصدور، لأن الشبهات تستقر في القلب الذي محله الصدر، فحينئذ ذكر في هذه الآية أن القرآن شاف للصدور. أما الأصل الثالث فهو الإعلام بأن المبطلين لا يستأسدون ويرفعون عقيرتهم وينفثون سموم باطلهم إلا إذا قل العلم وغلب الجهل، فإذا كسفت أنوار العلوم وقصرت معرفة الناس بدينهم تكلم المبطلون بما تكلموا ودعوا إلى ما دعوا، ولو كان العلم منشورا والحق ظاهرا لآل الأمر إلى كون الباطن مدحورا. فعلم بهذا أن الطريق إلى دفع الأفكار الهدامة هو نشر علم الشريعة، وليس الطريق إلى إبطالها مداواتها بالفكر الذي هو محو الرأي، فإن الفكر كله رأي، وكل إنسان معجب برأيه، فهذا يزعم أن الطريق هكذا والآخر يزعم أن الطريق هكذا. وأما العلم فإن العلم الساطع نوره من مشكات الكتاب والسنة له سلطان عظيم على القلوب، فإذا وقع عليها أزال ذلك النور كل ظلمة وضلالة استولت على القلب. ومن هنا لا تزيد الخصومات بالآراء والأفكار أصحابها إلا شقاء، فإن هذا يزور قولا يدعو به إلى فكر ورأي، ويقابله الآخر بتزوير قول آخر يدعو به إلى رأي مقابل. ومن جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، ومن لزم الكتاب والسنة وثبتت قدمه فيهما فإنه لا تزيله عساكر الفتن ولا تغيره نيران المحن، بل يبقى ثابتا موقنا بأن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإذا انتشرت الدعاوى المبطلة والأفكار الكاسدة والضلالات الباطلة فإن في القرآن والسنة ما يدفعها، والواجب على العلماء وطلبة العلم أن تكون لهم الصولة وأن تعلو أصواتهم في هذه الجولة، وأن يصرفوا الناس عن السعي وراء الكتاب والمثقفين والمفكرين الذين يدعون الناس بالرأي المحض الذي أكثره مذموم، بل يدعونهم إلى ما جاء في القرآن والسنة. وقد رأيتم في القصص التي أوردها العلامة عبد المحسن العباد في الكتاب الذي قرأناه في اليوم الأول، وهو كتاب بأي عقل ودين، كيف أن أناسا كانوا شغفوا بشيء من الباطل اندفع عنهم الباطل لما سمعوا الحق المبين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما اتفق ليزيد الفقير وأصحابه الذين كانوا شغفوا برأي الخوارج وزعموا أن من دخل في النار لا يخرج منها، فلما سمعوا حديث الجهنميين وفيه أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار ثم يدخلهم الجنة رجع جلهم عن هذا القول إلا واحدا خرج على المسلمين حتى قتل في خروجه على المسلمين. وهذه الأصول الثلاثة تعظم الحاجة إلى بيانها في هذه الأوقات الذي راجت فيه بعض الضلالات، فقابلها كثير من الكتاب والمثقفين والمفكرين بل المنتسبين إلى الشريعة بآراء كاسدة وأقوال فاسدة، والضلالة تنتج الضلالة والبدعة تولد البدعة. وأما الرد عليها بالقرآن والسنة والتعبد لله عز وجل ببيان الحق دون الالتفات إلى حظوظ النفس ولا مطالب الآخرين، فإنه يقيم صاحبه على الصراط المستقيم الذي لا تزل عنه قدم موحد كامل الإيمان عالم بما في القرآن والسنة من البيان. نعم. ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله النبي محمد جميع المشكلات وبيان كل ما يحتاج الناس في دينهم وفي القضاء على خصوماتهم، كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على خصمهم بحجة واضحة، لهذا يقول سبحانه: ولا يكون كالمثل إلا إن كان بالحق أحسن تفسيرا، والمثل يعم كل ما يقدمون من شبهة يسمونها حجة، ومن مذهبهم يتبعونه صحيحا ومدعوة يزعمون انه في كتاب، كل ذلك يشبه هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فجميع ما يقدمون من مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب أدام، كل ذلك يشبه من جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأفكار من أدام والبادية الضالة والمذاهب المحنة والملبسون للحق الباطل لا يحصون، وكذلك دعاء بعض الأمة وأن يصلي عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله، وهم يلبسون على الناس باطلهم كما كانوا من الكريم، ولقد كذبوا الطلاب من كلمة الإذاعات والتلفاز بكل مجال، الصحابة والمجتمع بكل نافذة، كل يدعو إلى الناس وينادي إلى الفرق ويمني غيره ويخرج من الباطل، ولا مخرج من هذا المحن ولا طريق التواصل والقضاء عليها بجميع على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة، في عرضي على هذا الميزان العظيم تدليسها وبيان حقها من باطلها ورشدها من غيها وهدى من ضلالها، وبذلك ينتصر الحق واهله وينتهى الباطل واهله، فاذا تقدم دعاء الشرعية والاشتراكية من وجود الله والقائلون لا اله الا الحياة المادة المكذبون بالحق والنكر لكتاب الله وما ورد فيه من الادلة النقلية والعقلية على وجود الله وقدرة العظيم وعلمه الشامل، فادعوا الى كلام الله يرفعه من ايات ما يشد الى دلائل وجوده سبحانه، فانه الصانع الحكيم لا الاشياء الموجود لها والخالق له سبحانه. كأن المصنف رحمه الله تعالى تكلم بلسان الحول بلسان الحال، فإن الأمر في هذه الأوقات كما قال رحمه الله تعالى: ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل مجال، في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة، كل يدعو إلى نحلته وينادي إلى فكرته ويمني غيره ويدعوه إلى الباطل. ولقد صدق رحمه الله تعالى، فإن أهل الشر لا يزالون يتزايدون ويرفعون أصواتهم بالباطل المحض، ويشبهون على الناس أمر دينهم ودنياهم، ويلبسون باطلهم لباس الحق، لأن الباطل لا يروج إلا بتزيينه بشيء من الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في قال بحق، انتهى كلامه. فتجد منهم من يتكلم في أمور الدين والدنيا ويطرز كلامه بآي وأحاديث يفهمها كما يريد وينزلها على ما يريد، ولا مخرج من الفتنة بهؤلاء والتخلص منهم والقضاء عليهم إلا بعرض ما يقولون على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما كان باطلا محضا نفاه القرآن والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. ولهذا فإن المتغرغرون بحلاوة الكتاب والسنة لا ترديهم الشبهات عما هم عليه من الحق، ولو تكاثر عسكرها ولو اجتمع كل أهل الأرض جميعا على باطل يعرفون أن الحق خلافه، بقوا على ذلك الحق، كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إذا كنت على الحق فأنت غريب ولو كنت وحدك، فلا يغتر الإنسان بكثرة المخالفين، وإنما يتمكن من الثبات راسخ القدم المؤمن كامل الإيمان صاحب اليقين القوي المصدق بوعد الله عز وجل العالم بحكمة الله عز وجل في تدبير هذه الأمور وتقليبها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة حال شيخه أبي العباس بن تيمية، وكيف أنه لو وردت عليه عساكر الشبهات ردها واحدة واحدة خاسرة كاسدة، وإنما تمكن رحمه الله تعالى من ذلك لأنه كان كامل العلم واليقين والإيمان. وكان الناس إذا تزعزعوا في زمانه وضاقت بهم الفتن وزادت عليهم الفتن وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بقي رحمه الله تعالى ساكنا مطمئنا ثابتا، كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة السكينة، وذكر حال أصحابه ومنهم تلميذه ابن القيم بأنهم كانوا إذا اتلهمت بهم الأمور وظنوا الظنون السيئة جاءوا إلى شيخهم أبي العباس بن تيمية، فما أن يشكو له الحال حتى يقرأ عليهم آيات السكينة فيجدوا برد اليقين وثلج الطمأنينة في نفوسهم. فينبغي على المؤمن أن يستزيد من الإيمان الذي يمكن أن يستمده من القرآن والسنة حتى لا تزيله الفتن عن الصراط المستقيم، فإن الفتن كالريح والمرء فيها إما أن يكون قويا ثابتا كالنخلة السحوق أو كالطود الشامخ لا تحركه الفتن، وإما أن يكون ضعيفا يتهزهز ميلة يمنة ويسرة بسبب ضعفه فربما اقتلعته هذه الفتن. نعم. قد أجل سبحانه من ذلك ذلك وبين أن رب العالمين وأنه خلق عليهم أنه خالق كل شيء وأنه ينصر الحق ويكون لكن على ذلك المواضع قد يكون الكافر فليعتمد عليها قالوا الحق يقول سبحانه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم يقول سبحانه بعد إن من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء يحيى به الأرض بعد موتها وبدل يملك لدابة وتصريف الرياح وأسحاب مسخرة بين السماء والأرض لآيات لقوم يعملون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ويقول إنما إلهكم إله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ويقول سبحانه قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين إلى آيات كثيرة يشير بها سبحانه رب العباد وأنا رب العالمين وأن الرسل جاءت بهذا كما قال جل وعلا ولقد بعثنا بكل أمة رسولا نعبد الله ونجتنب الطاغوت ويقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي به إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ويقول سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ويقول سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ويقول سبحانه هل من خالق غير الله ثم يبين الأدلة بمواضع كثيرة عندما يتأمل والمؤمن يعرف أن الدليل النقل معيد بالدليل العقلي المشاهد المحسوس ولهذا ذكر سبحانه بعد قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الحج على ذلك قال الذي خلقكم كثيرا من قبلكم لعلكم تتقون والمعنى أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقنا ولأنه يرعى مصالح العباد وهذا أمر معلوم بالفطر السليم والعقول الصحيحة فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارئهم فالله الخالق النقلية والعقلية ثم قال سبحانه الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بين سبحانه وتعالى كيف تجعل تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل ويدركها كل إنسان فجعل الأرض فراشا لنا لننام عليها ونسير عليها ونطعم ونمشي عليها ونحمل عليها نزرع عليها الأشجار ونأخذ من المعادن إلى غير ذلك ما أنزل من السماء ماء من السحاب أنزل المطر وأخرج به الثمرات من الذي أنزل المطر من الذي أخرج هذه الثمار ليكون الناس والدواب مما زرعوا منه ومن غير ما زرعوا كلها من آيات الله العظيم الدالة على القدرة العظيمة وأنه رب العالمين أرض مستقرة عرسها ربنا بالجبال التي جعلها وتأجلها وجعلها ممهدة ساكنة نعيش عليها ونطمئن نحن وتوابنا وسياراتنا فوقها وتطير في فضائها طائراتنا وتمتع بجميع ما خلق بها والسلام كذلك خلقها فوقنا وزينا بالكواكب السيارات والكواكب جعل بها الشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم العلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى. هنالك مسعار كثيرة واهتمام مجوبانة فيها منافع كثيرة ومصانع عظيمة مع اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها وطرق يومنا فيها إلى غير ذلك. هناك قدرة الله سبحانه وتعالى واستحقاق للعباد كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكل الذي يذبح بها منفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينبغي من الأرض بعد موتها وبث بها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهو سبحانه يبين لنا في هذه الآيات التي نشاهدها ونراها ونحس بها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه السماوات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب، وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال، وغير ذلك من اختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس وما يجب ماؤها من البواكب التي أمسكها على أظهرها من الماء تحمل حاجات الناس وتحمل أيضا من بلاد إلى بلاد. ثم أنزل من السماء ماء بقي من الأرض بعد الموت يبث به من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات العظيمة لمن تتبعها تشير إلى وجود بارئ إلى الخالق الذي خلقه وعجله من العجب، وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات لا قمام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي نقرأها ونعلمها إنما يجري بها تؤدب العقول السليمة والبصائر المستقيمة، لأن قال سبحانه في آخر الآية: لآيات لقوم يعقلون. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس، وقد أقاموا الأدلة والمعجزات على صدقهم، وقد أخبرونا بهذا وأن هذا صنع الله، وأنه ربنا وخالقنا، وأنه الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه السلام، وأنه القدوس، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: إنه الحكيم العليم القادر على كل شيء جل وعلا. وفي هذا أبلغ رد على البرامج الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغيرهم من الدهرية. الدهرية الدهرية بالضبط. والدهرية والاشتراكية وغيرهم ممن أنكر وجود الله. فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشئ نفسها؟ هل يقول هذا العاقل بل كوب الماء لو قلت لعاقل ما خلق نفسه لقال إنك مجنون؟ وهذا وكذا كوب الشاي وكوب القرن والعقل والعصا كلها معروفة من صنعاء وكلمة في هذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه من العالم والجعل من الآيات والمنابر ما لا يحصى. فهو المنزل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علما كبيرا. لما هذا الخالق قد بين اسماء تليق بذاته، وبينت الرسل صفاته واسماءه ودلوا عليه وارشدوا اليه، وقامت الدلائل على صدق وعلى راس النبي محمد عليه الصلاه والسلام اصدق الانبياء وافضلهم. وقد بعث الله بكتابه العظيم والرساله العامه التي امرها بها كل شيء. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة كفيلان بإبطال شبه المشبهين والرد على ضلالات الضالين، ضرب رحمه الله تعالى مثالا بدعوة الشيوعية الاشتراكية الزاعمة بأنه لا إله والحياة مادة، فذكر رحمه الله تعالى من آيات القرآن ما ينطق بالحق بأن لهذا الكون رب موجد مستحق للعبادة والتعظيم هو الله عز وجل، ويكفي الإنسان للتأمل في القرآن التدبر في القرآن الكريم لتصديق هذا المعنى أن ينظر في الآيات من سورة البقرة التي جاء فيها أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ورفع السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن هذه الآيات قد بيّنت أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا، وامتن علينا سبحانه وتعالى بأن جعل السماء بناء والأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا في نظام متسق لا يختل. ومن تأمل في دلائل القرآن والسنة بل في الدلائل الكونية التي يشترك فيها جميع الناس علم أن لهذا الكون موجد واحد لا يقبل الشركة، والناس مفطورون على هذا فدمهم وعاقلهم جاهلهم وعالمهم، كما قيل لأعرابي هل تعرف الله؟ فقال نعم. فقيل بما عرفته؟ فقال بلسان البادية، البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأراض ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فمن ذا الذي رفع السماء بلا عمد؟ ومن ذا الذي أرسل الأرض بالجبال؟ ومن ذا الذي أنزل من السماء ماء؟ ومن ذا الذي أخرج ثمرات مختلفات تسقى بماء واحد على أرض واحدة؟ ومن ذا الذي جعل الناس قرونا يخلف بعضهم بعضا؟ من تأمل في هذه الدلائل علم أن دعوى الاشتراكية الشيوعية لا تحتاج إلى كبير دليل، ولهذا فإن هؤلاء يجدون في فطرهم ما يحركهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأدل شيء على ذلك أن ذلك الرجل الفضائي الذي صعد إلى الفضاء كأول إنسان يصعد إلى الفضاء وهو الشيوعي الروسي جاجارين، لما دخل القاهرة فسمع النداء بالأذان الله أكبر الله أكبر، عجب من سماع هذا الصوت وقال إني سمعت هذا الكون في الفضاء، إني سمعت هذا النداء في الفضاء، ولعله شاهد من ملكوت الله عز وجل وعجيب خلقه في السماوات والكواكب ما أرشد فطرته إلى إيقاظها. وبعد قولته هذه مات في حادث سيارة. والمراد أن هؤلاء يجدون في فطرهم ما يدل إلى أن هذا الكون له رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. فتأمل فيما ساقه الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات كيف أنها تنطق بالحق وترد على هذا المذهب المرذول الفاسد، مذهب الشيوعية الذي بهت به كثير من الناس في ذلك العصر. ومما ينبه إليه أن أعظم رجل تصدر في القرن الماضي لإبطال شبهات المشبهين ودعوات المبطلين في هذا الباب هو العلامة ابن سعدي، فإنه رد ضلالاتهم بأدلة القرآن والسنة وصنف في ذلك غير كتاب. والناس معجبون مغرمون بكثير من الكتابات الفكرية التي عالجت فكرة الشيوعية، لكنهم لا يجدون دلائل الوحيين في مثل كتب إلا في مثل كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى التي صنفها. فينبغي أن يدمن طالب العلم القراءة في كتب هذا العالم الذي تصدى لتلك الضلالات. ثم ياتي شعاب المسؤوليه الذين يؤدون ان يرضوا الناس الى احوال البهيميه والمساواه في كل شيء، ويحاربوا مختلف الاخلاق ومحاسن الاعمال يجعلهم كالبهائم لا يميزون حقا من باطل ولا خير من شر، وهذا كله خلاف ما دعت اليه الرسل عليهم الصلاه والسلام وخلاف ما دل عليه القران الكريم. المعجز، وهو أيضا خلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة والفطر السليمة التي فطر الله العباد عليها. فإن الله سبحانه فطر الناس على إخراج الكار والأخلاق ومحاسن الأعمال والعدل والحق وكراهة الظلم والعدوان والأذى. لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن والأخت والأخ من الأخت والزوجة من الزوج حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا. كذلك من ادعى الإباحية وأنه لا أمر على الإنسان بأي حال أن يعمل ما يشاء ويستمع ما يشاء من محاسن ومساوئ كلهم محبون وقاضون. وقد أعطى الله هذا المثل وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل وأنزل الكتب لبيان الحق على عباده وما أحل منه وما أحل من الطيبات وما حرم من الخبائث وما أصاب سبحانه وعباده من التمسك بما جاء به رسوله ونبذ ما طلب. ولقد رأى الله سبحانه في المنزل من السماء تفصيل الحلال من الحرام والهدى من الضلال والمعروف من المنكر والخير من الشر. فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله ونهوا وراء قولهم فلا فرقا كريما استقام عليه ولا عقلا صحيحا تمسكوا به. فلم يأخذوا بما جاء به الرسل الهدى والتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. ومن تم كتاب الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام وتم احوال العالم عرف انهم عقلوا فيما جاء به الرسل عليه الصلاه والسلام من بيان ما اباح الله وبين ما حرمه سبحانه انهم بعثوا ليميز بين الطيب والخبيث وبين الحلال والحرام بما شرع الله حتى تسير مجتمعك له ثم بيان على قيم ورجاءك على الاخلاق الكريمه والصفات الحميده التي تحضر للانسان عقله ودينه وماله ونفسه وذريته وزوجته وغير ذلك ولا يتعدى عليه غيره فيأمن المجتمع وتستقيم الأحوال والأخلاق يمن الناس تحكم كل إنسان كليته في أخذه وأعطائه وبيعه وشرائه وتعاطي ما يسره الله له من الحلال وتملكه وما كسب بالطرق الشرعية وتصرف بما ينفع ولا يضره وأما من دعا إلى أبكاره فكدعوة الخاليين وإشباه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا طائفة أخرى من المبطلين من دعاة الماسونية الذين يدعون إلى إباحة كل شيء والمساواة في كل شيء ويزعمون أن في ذلك انتظام الحياة واستقامة الأحوال. ولعمري إن دعوة هؤلاء لهي من أشد الباطل، إذ كيف يسوى بين الناس مع اختلاف قدرهم واختلاف ما يقدمون؟ فإذا كان الناس مختلفين في قدرهم وأعمالهم وما يبذلون فإن من الظلم أن يساوى بينهم. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد فضل بين أكرم الخلق عليه وهم الرسل كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإن التفضيل والتفريق بين غيرهم في الحقوق والأقسام أولى وأحرى. ولذلك فإن الشريعة لم تأتي بالمساواة أبدا، وهذه الدعوة الرائجة في هذه الأزمنة الأخيرة ويخطئ بعض الجهال بنسبتها إلى الإسلام وهي ما يسمى بالمساواة، ويخرجون عليها أصولا كثيرة كالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمساواة بين الحاج والداج في حق الشورى والانتخاب، لم يأتي الشرع بها وإنما جاء الشرع بالعدل. ولذلك قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنهما اعدلوا بين أولادكم، ولم يأتي قط دليل من القرآن والسنة يأمر بالمساواة، لأن المساواة قد تكون ظلما، أما العدل فإنه يستحيل أن يكون ظلما مخالفا للفطر، فإن حقيقة العدل أن يعطى كل ذي حق حقه، فمن قدم شيئا كثيرا في أمر الدين أو الدنيا فإنه يصيب شيئا كثيرا من أجله في دنياه وأخراه، ومن لم يقدم شيئا فمن الظلم أن يكون له من الحق كما لهذا. وطالب العلم إنما يميز مثل هذه الدعاوى بردها إلى الكتاب والسنة، فإذا لاحت دعوة من هذه الدعاوى فلا تستمعن إلى أحد يتكلم عنها من هؤلاء المفكرين والمثقفين ونظائرهم، ولكن انظر إلى ما في القرآن والسنة وهل هذه الدعوة فيها أم لا، وأضرب لك مثالا بما سلف، فابحث في دلائل القرآن والسنة دليلا عن دليل واحد يأتي بمثل هذه الدعوة. وكل من صنف من المنتسبين إلى الشريعة والعلم وصدقوا هذه الدعوة فإنهم لم يأتوا بكبير طائل في كلامهم، وإنما هي آراء زينت لهم فاستحبوها وأشربتها قلوبهم. على نبيه الجليل ورسوله الجليل، فدعاه باطلة ما كانوا مفضلة ذائبة، لأن الله عز وجل بين في كتابه المبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وقد جاء ذلك بالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرت به النبوة السابقة، قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن هناك أشباه أنعام تلتمس عليهم كل دعوى ويخفى عليهم كل شيء ويميز بين حق وباطل يفرق كل منها هدى وضلال، وكل ما يدعي الدعوى ويملك به ناعقون يلتمس عليهم لعدم العلم والبصيره، يا ابت العصمت هذا الرجل عن مرزا غلام احمد بدعوى باطله فاتبعه من الناس من هو اشباه الانعام وصدقوا بما قال وما كتبوا في هذا الباب مما يقال نص الكتاب العزيز ما توالت به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، كيف يحدث مثل هذا وكيف يشتكى على منهم من بني آدم الذين هم أصحاب العقول والذين يقرؤون ويكتبون مطلعه من أوضح الأشياء وأظهرها، ولكن الله عز وجل يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكر الكل ذي النكر، قال سبحانه وتعالى: فإنا لا ترى الأبصار ولكن ترى القلوب التي في الصدور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة أخرى من طوائف المبطلين، وهي طائفة القاديانية التي ظهرت في بلاد الهند وباكستان، وادعى زعيمهم أحمد ميرزا بأنه رسول إلى العالمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ودلائل القرآن والسنة ظاهرة في ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن المرأة ليعجب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يسارع الناس إلى ذلك، ولكن لغلبة الجهل وانتشار الضلالات صار مثل هذا الدعي الكذاب الأفاك مصدقا يؤمن بدعوته. وأما المؤمنون المطمئنون بالقرآن والسنة فهم يعلمون أن هذا دجال أفاك أثيم لما تقرر في قلوبهم من ختم النبوة وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكهائية والبابية وأشباعهم ممن ادعوا الدعاوى باطلا وضلوا بهذا السبيل ولبسوا على أشباه الأنعام من البشر ما يدعون إليه بالباطل فزعم كثير من أوليهم قد دعنا رب العالمين مع الظهر مع ظهور باطلهم يجب لهم الدعاء ودعاء وهدية لظهورهم الباطل وما تدعو إليه وربما كان كثير من يعرف الحق ويعلمون مبطل في دعوة ولكن يتضامن إليه بالباطل. لماذا قرر الله بذلك في هذه الحياة الدنيا فتابعهم في طريق الباطل وهم فتابعهم في طريق الباطل وهم أشبه بالأنعام بل هم أضل منها كما قال عز وجل أم تحسب أن يكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. وقال سبحانه وتعالى وتقدر عليه جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد فضلت هؤلاء ضلالا بعيدا كما ضل أصحاب فرعون بفرعون وأصحاب النمرود بالنمرود. فهذا المسلم الذي يتبول ويتغبط ويأكل ويشرب ويتأذى من كل شيء كيف يكون ربا وكيف يكون ولاء وكيف يجوز هذا عليه وعلى أتباعه؟ لكن الأمر كما قال الله سبحانه فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قال سبحانه وتعالى أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هو إلا كالأنعام. وكما قال عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ومن غير هدى من الله الآية. وهكذا الدجال الذي يأتي بها في الإنس ويدعو دمون كثير من كل جاهل واعي بصيرة لما يدرك من الباطل يأتي من قوارب العادات التي تشتبه على أشباه الأنعام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة رابعة من طوائف المبطلين في هذه العهود وهم البابية والبهائية ممن انتشرت دعوتهم في بلاد العجم أيضا الهند وباكستان. وكيف أنهم رفعوا معظمهم من مرتبة النبوة التي دعاها إلى مرتبة الربوبية تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، ولكن الذي جرهم إلى هذا تلاعب الأهواء بهم وضعف بصائرهم وقلة علمهم وقرب شبههم بالأنعام حتى راجت عليهم مثل هذه المقالات الفاسدة وجعلوا مخلوقا ضعيفا يتبول ويتغوط ويصح ويمرض ويشيخ ويكبر، جعلوه عدلا لله رب العالمين. وإنما هذا الأمر من عمى أبصارهم وعشاها وقلة علمهم وفقههم. وكل نعمة وكل دعوة باطلة تجدها أتبعا وأنصارا بغير قلوب ولا هدى. أما طريق السلف الصالح وهو من الشمس في رابعة النهار لما قام عليه من براهين الساطع والحجج النجية والأدلة القاطعة لكل من عنده أدنى بصيرة وروى خطاب الحق قد بين الله في الكتاب الكريم وسنة رسول الله من أن الخير والفلاح يكون أن ترسل كتاب الله العظيم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان فيرد دعاة الحق على هؤلاء من حلف بما علم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبما علم بعقول الصحيح وبصائر النافذة وفطر السليم على هدى ما علموا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما علموا من مخلوقات الله عز وجل من الدلالة على القدرة وعظمة واستحقاق للعبادة والصدق لرسله عليه الصلاة والسلام أن ما أتوا به هو الحق وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله من بيان الحلال والحرام والهدي والضلال وما شرع الله عباده وما نهى عنه وما أخبر به من الجنة والنار إلى غير ذلك. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أن هذه الدعاوى لا تروج إلا على امرئ لا علم عنده ولا هدى بل جاهل ضال. وأما أصحاب العلم العارفين بدينهم الموقنين كمال الإيقان بما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم لا تجرفهم هذه الدعاوى الباطلة ولا تكدر سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، بل هم يعلمون بعلومهم الكاملة وعقولهم الصحيحة وبصائرهم النافذة بأن هذه الدعاوى جهالات وضلالات، فلا يرفعون إليها رأسا ولا يلقون إليها بالا، فيزيد إيمانهم ويكمل يقينهم وتثبت أقدامهم على الحق حتى يلقوا ربهم عز وجل. وإنما أنذر هؤلاء وغير المشرورين وسائر الملاحين من البحر والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شؤون يوم يأكل بعضهم خالد من الأدلة القطعية وهم جميعا حجتهم دائرة وباطلهم واضح، فإن الأدلة التابعة بعد الموتى وقوف أمام رب العالمين الذي يقول لا تقصر عنه كلما خلق الله بهذه الدنيا شريف على قدرته سبحانه ووجوه اعتراف بالوهيته وحده، فالارض ميته ينزل عليها ينزل الله عليها من الله ما يخرج من النبات بعد موته ويخرج من الجنه وعلى ما شاء من الثمار، فالذي اخرج هذا النبات فنعم عليه بهذه الثمار هو الله سبحانه وتعالى الذي انزل هذا المطر وعلى به الارض بعد الميت واحيا به ارضا ميته التي اخرجت النبات والثمار، هو الذي سيحيي الموتى ويبعثه من القبور ويخرج كل واحد امامه عز وجل للحساب على ما اعمل وما اكتسبت له في هذه الدنيا. وهذا الانسان خلق الله ابانا ادم من تراب ثم جاء من ذريه خلقه سبحانه من ماء من ميت ثم تحول الى عناق ثم الى مضغه ثم الى انسان يسمي له سمع وبصر وعقل وادراك وجوال ثم يتدرج ويكبر حتى يصير انسانا عظيما فيقرا ويعطي ويفكر ويتعلم ويؤتي. وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة عز وجل وتدل على صدق الرسل وإخبار بأن هناك أي في الآخرة مجتمعا لديه سبحانه يؤيد به الحق ويجزيان أو يحسن الجزاء ويدخل الجنة ويقيم ويقيم عذاب النار ويذل أعداءه ويخلدهم في النار أبدا الآباد. ثم إن كل عاقل في هذه الدار شاهد من يظلم ومن تؤخذ حقوقه ومن يوتى يعتدى على بمال وبدن وغير ذلك ثم يموت الضال ولم يرد ولم يرد الحقوق ولم ينصف المظلوم فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين المساكين المظلومين؟ كلا، فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدث الإنصاف موعدا ذلك الموعد يوم القيامة ينصف به المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملة من الظالم فينتقم منه ويعاقب بما يستحق. إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء وعمل وسرور وأحزان وقد صفيا مظلوم ويؤخذ حقه فيها وقد يؤدي الأمر إلى يوم القيامة بحكمة عظيمة فينتقم الله من هؤلاء الظالمين كما قال سبحانه وتعالى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخذهم ليوم تشخص به الأبصار. ففي هذا اليوم الرهيب ينصر الله المظلومين ويعطي الجزاء وينتقم من الظالمين وقد يعجل الله سبحانه الظالم عقوبه في الدنيا كما فعل في امم كثيره وقد يعجل ذلك المظلومين والظالمين. ثم تعطى الحقوق في هذا اليوم العظيم ويوم القيامه الذي تشخص به الابصار كل ذلك حق فالحكم العليم القادر على كل شيء لا يفوت شرع الدين حقه. ولهذا اخبرنا ان هناك بعد المشهور من هناك جزاء وحساب وقد قام على هذه الادله من القران والسنه واجماع الامم العقول الصحيحه والدرر السليمه دلت على ان لا بد من جزاء وحساب وان البعد حق وان الجنه حق وان النار حق كل ذلك جاء في الكتب السماويه والسنه النبويه واجماع المسلمون. ومع ذلك الفطره السليمه والعقول الصحيحه شد بذلك وان المشاهد الظالمين والمظلومين لم يقتص من الظالمين المظلومين ولم تؤخذ منهم الحقوق فلا بد لهم ان يحاسبوا نبيه ويجازى به كل انسان على ما قدم. انا نجدكم فينا صالحين وموفقين مجتهدين في سبيل الخير ينالون على له غير من اولئك الذين تعدوا حدود الله وامر عباد الله. ومع هذا تهيئ لهم اجر عظيم وقصر شهيد وخدمهم المتاع وجمع قبيل وأخيار متقي محمود لم ينالوا هذا شيئا، فلا بد من موعد ولا بد من لقاء مع ربهم يعطون بمنة العالية، ولكن العظيم يتكرم عليه سبحانه بأنواع الفضل جزاء صبر الأعمال الصالحة، فينالون الثواب الكبير والمنازل العالية والخير اليزيد والإحسان العظيم والقصور والجوار والخيرات التي لا تحصى على ما فعلوا من خير وعلى ما قدموا من عمل صالح، وجاز سبحانه ويجاز سبحانه على الظالمين المفرطين المعرضين الذين ركنوا في الدنيا وغرهم شهواتها من ساقوا وغرام باقيها بما يستحقون من العذاب ومن الكهل وسوء المصير، وما ذلك الا تطبيق واعراض عن الله وتعجيل الهدى والقائد بنعمه بالكفر، وهم عباده واجبار عن الطاعه، فهؤلاء الجاهلون عز وجل ما يستحقون هذه الامور العظيمه اذا تامل صاحب العقل الصحيح والفطرة السليمة يرى أن ما يحق على أعلم أن ما يدعي المفيد والشيوعيون والوثنيون وغيرهم مما ينكرون الآخرة ومع الأبدان من أفضل الباطل وطرح له أن دعوة صافرة وأفكارا زائفة، وهكذا أصحاب النعم والدعوات من ضد الله والأفكار الأهداف هو على هذا السبيل إذا تأمل في العقل الصحيح والبصير الجاهل والفطرة السليمة عرف مقامها وعرف أهلة زيدية من الكتاب والسنة المطهرة من كثير من الكتب الصحيحة، لأنه سبحانه خلق الشرائع وأقام الدلائل على الحق من كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أودع من عقول بفهم وإدراك مما خلق في هذه الدنيا من مخلوقات أوجد فيها من كائنات تشهد له بالحكمة وأنه الخلاق العليم الرزاق الكريم القادر على كل شيء المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى إبطال دعوى من دعوات الشيوعيين الذين زعموا أن الله عز وجل لا يبعث الخلق بعد موتهم مقتدين بأئمتهم الأولين من الدهريين الذين قالوا وما نحن بمبعوثين، وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، فرد الله سبحانه وتعالى دعواهم بأدلة كثيرة جمعت مع دلالاتها النقلية الدلالة العقلية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة منها، وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في بيان حقيقة المعاد لعظم هذا الأمر، فإن الأديان جميعا مبنية على ثلاثة أصول، أحدها الإلهيات، وثانيها النبوات، وثالثها المعاد، وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة في تقرير المعاد وبيان أن الخلق يرجعون إلى الله عز وجل ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، ثم نبه رحمه الله تعالى على الأصل الذي صدر به كلامه من أن من تأمل القرآن والسنة وهو ذو عقل صحيح وبصر نافذ وفطرة سليمة عرف بطلان هذه الدعاوى جميعا وأنها دعاوى غي وضلال زائف زائد. نعم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لنا فلهم المعلم ولهم سوء الدار. فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعاملين في الدنيا ولكن في الدنيا والثواب في الاخره. قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. فقد وعد الله سبحانه وتعالى بهاتين الايتين: الذين يعملون بالحق ويقيمون الصلاه ويؤدون الزكاه المستحقه ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعدهم جل وعلا بالنصر، وهو يعم النصر في الدنيا والتمكين المياه والنصر والرضيق والرضا من الله سبحانه يوم القيامه. يوم يقوم الاشهاد في هذا عزه للمؤمنين وذله للكافرين، والمؤمنين يفوزون بالجنه والكافرون تعلو وجوههم الذله والندامه، والنار تكون مثواهم ومصيرهم. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم في امر ابتغى لهم وليبدلنهم من بعد ربهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والايات في هذا المعنى كثيره، ومن تامل احوالها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله نصيحه بليغه ينبغي ان يتخذها طالب العلم جنه في مثل هذه الاوقات، وهي الإقبال على القرآن والسنة والاشتغال بما فيهما من العلوم والمعارف والمعاني البديعة والبراهين الساطعة، فإنه إذا اشتغل بهما بانت له أنوار الهدى ولاحت له أعلام الرشاد، ولم ينقد لكل شبهة ودعوة رائجة. ولينصرنه الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة بأن النصر والعزة والتمكين هي للمؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يجري في بعض الأزمان والأحوال أمورا عليهم يبتليهم بها ليردهم إلى حظيرة شرعه، كما وقع هذا للصحابة رضوان الله عليهم في يوم أحد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد معاد، فإنه لما حصلت منهم المخالفة اليسيرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم الله عز وجل بما أجرى عليهم من الابتلاء، لتتلقن الأمة أصلا عظيما أنها إذا زاغت وحادت عن الصراط المستقيم فإن الله عز وجل يسلط عليها أعداءها وينتشر فيها المنافقون، ليكون في ذلك ردا للمؤمنين لما فرطوا فيه من الشرع المبين، كما نراه في هذه الأزمان. والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، فما نراه من تكالب قوى الكفر والنفاق على أهل الإيمان ورواج الدعاوى الباطلة حتى في بلاد التوحيد إنما هو من باب التأديب والابتلاء كي يعود الناس إلى ربهم، فإن الناس قد فرطوا في كثير من أوامر الشرع الحكيم وسهلت عليهم مخالفة الشرع في أبواب عظيمة ليست فقط أبواب الأمر والنهي، بل آل الأمر إلى مخالفة دلائل الوحيين في أبواب الخبر مما يتعلق بالاعتقادات، حتى انتشرت العقائد الفاسدة والأقوال الباطلة المخالفة للعقيدة الصحيحة والفطرة السليمة التي كان عليها السلف السابق من أهل هذه البلاد. فأراد الله عز وجل تأديب الجميع بمثل هذا الابتلاء، فليعلم المؤمن أن الله عز وجل لا يقدر شرا محضا، وأن ما يجري من الأمور فيه خير كثير لأهل الإسلام، وأن الله عز وجل يكتب لهم بذلك رفعة وعلوا إن لم يصيبوه في الدنيا فإنهم يصيبونه في الآخرة، فإن الإنسان إذا تفرد بأعماله وصار غريبا عظم أجره، فإن مما يعظم به أجر العامل أن يقل العاملون بذلك العمل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة من مسائل كتاب التوحيد. ولذلك عُدل أجر العامل في آخر الزمان بأجل 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان معناه إن شاء الله تعالى في كتاب فصل الجواب للعلامة حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين رأوا جانبهم وتدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صنع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التابعين لهم بإحسان إليهم من الإسلام بما فتكم وما نقل عنهم ومن سار على نهجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم الحافظ الذي وبينهم ممن فرض بهذا الميدان من أجل هذا الشأن. نعم من تبى الأحوال وفتح الله عليك فهم ما قال وما فتك وقال عجب الوجاه والعبا والبائية والعلوم الصحية والقلوب النيرة والبراهين الصابعة التي ترشد من تمسك بها إلى طريق السعادة وسبيل الاستقامة، وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه تحقيق الغاية المطلوبة وتقصير نفسه بعلوم المعرفة والطمأنينة إلى الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ودرج عليه سلوات الأمة، ويعتبر أن من خالف من دعاء الزعي والضلال ليس عنده إلا شمال باطلة والحجة الزائدة والحجة والحجة الزائدة التي لا تسن ولا تسمن ولا تغني من جوع، ويعلم حقا أن طالب العلم الحقيقة هو الذي يريد الحق من الباطل بأدلة الظاهرة والبراهين الصابعة، ويقرأ كل أولئك المهتدين ويأخذ من المواد قد عفا ويترك ناظره طبعا وبطلانه وعدم واخذ الحق من هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام أحمد عبد الوهاب رحمه الله من صاروا في القرن الثاني عشر وبعد وقد برزوا في هذا الميدان وكتبوا الكتابات العظيم الناجعة وأرسلوا الرسائل إلى الناس وردوا على خصومهم ورأوا الحق برسائلهم ومؤلفاتهم في أدلة الكتاب والسنة، وقد جمع من ذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في كتاب يسمى الدره السنية بالأجوبة النجدية، ولكن ذاته التي كتبها الشيخ محمد بن عبد رحمه الله وتلاميذه من تأمل وتبصر بها رأى فيها الحق المبين والحجة والحجة الباهرة والبراهين الصابعة التي تطيع بطلان أقوال الخصوم وشبهاتهم وتبين الحق بأدلة واضحة، وهم رحمة الله عليهم مع تأخر زمانهم قد أصيبوا به ظاهر الحق وبيان أدلته، وهو ما يتعلق بدعوة التوحيد والرد على الدعاة الوثنية وعباد القبور، وفرضوا في هذا السبيل وكانوا على النهج المستقيم نهج السلف الصالح، واستعانوا بهذا الباب بالأدلة الباطلة التي جاءت في كتاب السنة النووي وعنه وعروض كتب الحديث وكتب التفسير، وغرضوا في هذا الميدان حتى ضل الله فيهم الحق وأذل بهم الباطل وقمعوا الحجة على غيرهم، ونشر في رواية الإسلام وقاموا رأيت الجهاد وأدل الله عليهم من نعمه وخير يجري ما لا يحصى، وأصبحوا بحق لسائر الأمصار الذين عرفوا الكتب وصحت دعوتهم وسلامة منهجهم ينشرون دعوتهم ويستعين مما أبدوا بها الأشياء على قصور الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان عن الشرك والبدع والخرافات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضي وأن يوسع قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلنا هداة المهتدين وصالحين المصلحين وأن يمنحنا الفقه في دينه كما أسأل الله عز وجل أن ينصر الدين ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم كبارهم وأن يصلح أحوال المسلمين ويجعل هداة المهتدين ويوفقهم لتحكيم الشريعة ويدفعهم إليها ويوفق ولاة أمر لكل خير وينصر بهم الحق إنه جد على جواد الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة رسالته هذه من الوقائع الكونية ما يتسلى به القائم بالحق في زمن المحنة والفتنة، فإن من أئمة الهدى من قام في أزمنة قد أظلمت فيها الدنيا بكثرة البدع وخشو الشرك وانتصاب الدول في نصره والدعوة إليه، فقاموا بدعوة الحق وثبتوا عليها فبلغهم الله عز وجل مناهم من التمكين في الأرض وظهرت بركات دعواتهم. وقد ذكر رحمه الله تعالى من أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنهما كان في زمن انتشر فيه الشرك وفشت البدع وغلب أهل الهوى حتى كان الداعية إلى الحق غريبا طريدا، وقد حبس شيخ الإسلام غير مرة وحبس تلميذه غير مرة فلم يرجع عما كان عليه من الحق، وانتفع الناس من بعدهم بما صنفوا وألفوا في نصرة الحق، وكتب الله عز وجل لكتبهم قبولا عظيما. ثم ضرب مثالا آخر بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، وكيف أنهم قاموا بنصرة الحق فقلب الله عز وجل حالهم من ضعف إلى قوة، ومن ذلة إلى عز، ومن خوف إلى أمن، ومن تفرق إلى وحدة. فلقد كانت هذه البلاد على شر حال من الذلة والتفرق وكثرة البدع وانتصاب أعلام الشرك وفشو دعوات المضلين من أهل الشرك والبدع. فلما انتصب رحمه الله تعالى للدعوة ووفق الله عز وجل من وفق من آل سعود لنصرته، كتب الله عز وجل لهذه الدعوة البقاء في هذه الأرض. وما كتب الله عز وجل ما نتفيأ به من خير الدنيا والدين إلا بدعوة ذلك الرجل رحمه الله تعالى، وبقيام من قام من بعده من تلاميذه وأصحابه، فتلاميذهم وأصحابهم إلى من جاء من بعدهم إلى عصرنا هذا ممن نشأ على هذه الدعوة الإصلاحية العظيمة التي كانت دعوة إلى الكتاب والسنة وتوحيد الله عز وجل ونفي البدع والضلالات. وما تغرغر المتأخرون بدعوة كدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لا نقول هذا تعصبا لن نقول هذا تحدثا بالنعمة، فإن من آنس ثمار نعمة دعوة الشيخ رحمه الله تعالى عرف أن هذا هو الحق الصراح، فلا معدل لأهل الحق عما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم من ربه، وإنما كان هؤلاء الأئمة مبلغون لما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعظمون الأشخاص وإنما يعظمون دلائل القرآن والسنة. ومن هنا لما ذهب بعض الدعاة من هذه البلاد من أصحاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى البلاد اليمنية للدعوة، خصمه رجل وناظره وزعم أنكم إنما تتكلمون بهذه المقالات تقليدا لمعظمكم محمد بن عبد الوهاب. فقال له العارف بالحق المعظم للشريعة: يا هذا، لو أن محمدا ابن عبد الوهاب قام من قبره فأخبرنا أنه لم يدعنا إلى حق ما تركنا دعوته، فإننا عرفنا أن ما دعانا إليه حق بالكتاب والسنة. فمن صبر على ما صبر عليه هؤلاء الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية، واستكفى بعلوم الكتاب والسنة ونظر في التفسير والحديث، فإن الله عز وجل يزيد إيمانه ويقوي يقينه ويطمئن قلبه ويرسخ قدمه على الصراط المستقيم. وردا لآخر القول على أوله، فإن أعظم شيء تدفع به الأفكار الهدامة هو العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه لا ينفع، وإنما يولد شرا بعد شر، وبدعة بعد بدعة، وضلالة بعد ضلالة. وهذا آخر التعليق على هذه الرسالة النافعة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا من عباده الموحدين، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعز أهل الحق ودعاته، ويذل أهل الباطل ودعاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.